الحمد لله الذي أمرنا بسبحانه ليستجيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القريب المجيب. مش كل قريب منا يجيب له، ولا كل اللي واخد الحب الوحيد القريب المجيب هو الله عز وجل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القريب المجيب. اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الطبيب الحبيب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم لا ينفع فيه قريبا قريبا. وبعد، فإن الحياة الدنيا التي عاشها ما لا يحصى قبلنا، والله أعلم بمن سيعيشها بعدنا، دار الكوارث والابتلاء والأزمات والتغيرات، كل لحظة هي في شأن. كل لحظة هي في شأن، من حلو إلى مر، من صفو إلى كدر. والله تعالى في سورة البقرة يخاطبنا ويخاطب المؤمنين برسالة محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما؟ وأبعد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بلدي انتم مفكرين انتم هتدخلوا الجنه كده تاني؟ انتم مفكرين انكم هتدخلوا الجنه كده؟ ايه، انتم مفكرين انكم هتقوموا بالنوم تدخلوا الجنه؟ هتموتوا تدخلوا الجنه؟ لا، مش هتشوفوا الجنه الا لما اللي جرد اللي قبلكم يجرى لكم. لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، يعني الفقر والحاجة، البأساء الفقر والحاجة، مستهم البأساء والضراء. الضراء كل ما يضرك من إصابة، من مرض، من ما لا يحصى من المضرات. مش كده بس، وزلزلوا يا اخي احنا كنعين جامد ما تنحبش ربنا. زلزلوا دي موجوده في سوره الاحزاب، ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب وصل للحنجره من شده الالم. هنالك ابتلي المؤمنون، مش الكافرون، المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شديدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فقروا حاجة إصابة وأمراض وعلل دخلت من السعود يوما يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض. مين اللي كان مريض؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الزائر؟ ابن مسعود. فوضعت ابن مسعود يده على جسد النبي فلم يستطع من الولع. قال سبحان الله انت سخن يا ولد. قال عليه الصلاه والسلام اني لابتلى بما يبتلى به الرجلان منك وقف عندها لله بزمن الكورونا وقف عندها دقيقه واحده بالعيب. درجة الحرارة عالية عند رجلين اجمع ربنا عارفين بالعقل بتوصل كام عند اللي عنده حمى؟ 40. طب والرجلين يبقى حرارتهم مع بعضيهم كام؟ تمانين. يبقى درجة حرارة النبي توصل 80. إني لأبتلى بما يبتلى به الرجلان منكم. قال ابن مسعود قلت أوأن لك أجرين؟ البلاء على حسب الأجر. قال نعم له أجران ويصاب بما يصاب به الرجلان. ومع هذا يصدق فيه ما صدق في أخيه. فالأنبياء جميعا إخوة الدنيا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندنا فضل فكرتين اتنين او جملتين. الجملة الاولى ان فيه كوارث ومصايب بالدنيا لا قانون استمده العلماء من هذه الآية الكريمة. ماذا قال الرسول والذين آمنوا معه؟ قالوا متى نصر الله؟ وأجاب الله ألا إن نصر الله قريب. متى يكون نصر الله قريبا؟ عند الزلزلة. القانون الذي وضعه العلماء لشدائد الدنيا اسمه وحرفه اشتدي أزمة تنفردي. اشتدي يا أزمة زلزلين علشان ربنا نصره قريب بعد ما تشتدي. ده قانون الأزمات. توصل للذروة يفكها ربنا. الله مفك عنك أنا ولا لا؟ الجملة الأخيرة بميت خطة، بميت خطة. إحنا لم ننتبه إلى هذه الآية وإلى قانون الشدائد. إحنا بنيجي عند الزلزلة بدل ما تقول ده نصر ربنا على الباب والأزمة هتنفرد بنكنك. انتبهوا، تلاقيه مصيب بالبأساء والضراء وقربت اشتدت وقته بعد شوية صبر خلص مليا. هذا يؤخر نصر الله. شوف الغباء اللي عندنا، هذا وحش قوي. فاضل لها فرق الكاع وتنتهي، ما نصبرش خطوه. صدق الله العظيم القائل وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والتائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وعنا معه. إنك أنت المنعم الكريم. وبعد، يا أيها المسلمون، يجب أن نؤمن، والإيمان يحتاج إلى رؤية وإلى هدوء وإلى صبر وإلى علم. الله تبارك وتعالى يأمر سيدنا محمدا أن يقول للكفرة اللي بيعبدوا اللات والعزى والنجوم والكواكب الذين لا يوحدون بالله، بيقول له قول، اسمها القرآن، قل قل يعني قول. دخلتها حد الصبر كده، قل للذين كفروا. الكفر أمر الله نبينا محمدا أن يبلغهم رسالة عن الله. قل لهم، قل للكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قسم، إن ينتهوا عن كفرهم. ولما ينتهوا عن كفرهم لأنها ربهم، ينتهوا عن ظلمهم وعن خمرهم وعن زناهم وعن أكلهم الربا. ما هو لما يؤمن بقى هيتوضا. يبقى إن ينتهوا عن إيه؟ عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. ربنا هو الغفور الرحيم. وإن يعودوا، بدأ ربنا بالخير، بدأ ربنا بالأمل. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سلف يعني فات. الإيمان يغض ما قبله، وعندنا معشر المؤمنين التوبة تعود من قبلكم. ربنا مش ناسى حاجة. وإن يعودوا لقد مضت سنه الاولين. الشاهد من الايه ان سنن الله لا تتغير. سنه الاولين مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. ولا بد ان تمسنا الباساء والضراء والزلزله. فاذا جاء وقت الزلزله حان وقت الفرق. ثاني اشتدي أزمة تنفرد من جميل ما قرأت أن جنود إبليس كانوا مسخرين عند نبي الله سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الرصيان. فكان يرويه النبي الله سليمان بشيله من هنا يودوها هناك قرب اسكندريه مثلا ويرجعوا للمعاطف فاضيه رايح شايل وراجع خفيف. ففكر سيدنا سليمان قال ايه ده ويرجعوا خفيف ليه؟ يروحوا تقيل ويرجعوا تقيل. فشق عليهم ذلك أرهقهم ذلك الأبلسة. فاجتمعوا إلى أبيهم بالليل وقالوا صعب سليمان علينا كنا نروح ثقالا ونرجع كفافا فأمرنا بأن نرجع ثقالا كما جئنا ثقالا. فضحك إبليس وفرح فرحا لم يرى مثله. قالوا له بابا أبابا بتضحك يا بابا. قال هذا لقد كنت في الجنة قبل أن يخلق آدم ورأيت مكتوبا فيها اشتدي أزمة تنفردي وما دام قد ثقل عليكم فقد هانت. قال الشيخ صاحب هذه العبارة سليمان بن عمر العبيل الجمل في كتابه الفتوحات الإلهية. فمات سليمان في نفس السنة. قانون الله لا يتغير. اشتدي أزمة تنفردي. اللهم وقد اشتدت بنا الأزمات وإن نصرك قريب فانصرنا واكشف عنا ما نعانيه من فقر ومن أمراض ومن أسعار ومن وباء ومن بلاء. اكشف عنا ما نحن فيه وهون علينا عيشنا وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تمنعنا ووسع على المضيق عليه منا. فك عن المكروب كربا واكشف عن المهموم هما وازح عن المريض مرضا وتب علينا من ادوب. عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.